غزوة بدر. إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين. بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. غزوة بدر أعظم غزوات الإسلام، إذ بها كان ظهور، وبعد وقوعها أشرق على الآفاق نور. فقد قتل فيها من صناديد قريش من كانوا الأعداء الألداء للإسلام، ودخل الرعب في قلوب العرب الآخرين، فكانت للمسلمين هيبة بها يكسرون الجيوش ويهزمون الرجال. يا رجال بدر، يا رجال بدر، عزوا البوادي، عزوا البوادي، يا جنود الله نحو جنود الله نحو المعادي، يا جنود نحو المعادي. يا رجال بدر، يا رجال بدر، أسدوا البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا رجال بدر، يا رجال بدر، أسدوا البوادي. يا جنود الله نحو المعادي، يا جنود الله نحو المعادي، يا جنود الله نحو المعادي، يا جنود الله نحو المعادي. سل بدر عن وعد للإله معتبر، من ينصر الله يقينا فهو منتصر. سل بدر عن وعد للإله معتبر، من ينصر الله يقينا فهو منتصر، من ينصر الله يقينا فهو منتصر. يا رجال بدر، أسدوا البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا رجال بدر، أسدوا البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا جنود الله نحو المعادي. كتائب الإله للرسول أجابت تضرب البنانا ورؤوسنا طاحت. كتائب الإله للرسول أجابت تضرب البنانا ورؤوسنا طاحت. تضرب البنانا ورؤوسنا طاحت. يا رجال بدر أسد البوادي أسد البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا رجال بدر أسد البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. ودوي بدر في الجبال والأغوار وصرخة الأبطال كالرعد والأمطار. ودوي بدر في الجبال والأغوار وصرخة الأبطال كالرعد والأمطار. وصرخة الأبطال. يا رجال بدر أسد البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا رجال بدر أسد البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا جنة الله والقلوب تعتصر ولقاء الحور بالجهاد يصطبر. يا جنة الله والقلوب تعتصر ولقاء الحور بالجهاد يصطبر. ولقاء الحور بالجهاد يصطبر. يا رجال بدر أسد البوادي. يا جنود الله نحو المعادي. يا رجال بدر أسد البوادي. يا جنود الله نحو المعادي.